أحكام القرآن في كتابه أحكام القرآن المسألة السابعة قوله تعالى وربائبكم واحدتها ربيبة فعيلة بمعنى مفعولة من قولك ربها يربها إذا تولى أمرها وهي محرمة بإجماع الأمة كانت في حجر الرجل أو في حجر حاضنتها غير أمها وتبين بهذا أن قوله تعالى اللاتي في حجوركم تأكيد للوصف وليس بشرط في الحكم فإن قيل فقد روى مالك بن أوس عن علي أنها لا تحرم حتى تكون في حجره قلنا هذا باطل المسألة الثامنة قوله تعالى اللاتي دخلتم بهن اختلف فيه على ثلاثة أقوال الأول أن الدخول هو الجماع قاله الطبري والشافعي وقال الطائفة أخرى هو التمتع من اللمس أو القبل قاله مالك وأبو حنيفة الثالث أنه النظر إليها بشهوة قاله عطاء وعبد الملك بن مروان وهي مسألة خلاف قد ذكرناها وجملة القول فيها أن الجماع هو الأصل ويحمل عليه اللمس لأنه استمتاع مثله يحل بحله ويحرم بحرمته ويدخل تحت عموم كما بيناه قبل هذا وأما النظر فعند ابن القاسم أنه يحرم وقال غيره لا يحرم أحسنت وأما النظر فعند ابن القاسم أنه يحرم وقال غيره لا يحرم لأنه في الدرجة الثالثة شبهة في الزنا ذريعة الذريعة لكن الأموال تارة يغلب فيها التحريم وتارة يغلب فيها التحريم فأما الفروج فقد اتفقت الأمة فيها على تغليب التحريم كما أن النظر لا يحل إلا بعقد نكاح أو شراء فكذلك يحرم إذا حل أصله اللمس والوطء لكن اللمس والوطء يصير مفعولا بهنا يحرم إذا حل أصله اللمس والوطء جزاك الله خير المسألة التاسعة قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم واحدتها حليلة وهي فعيلة بمعنى مفعلة أي محلة حرم الله على الآباء نكاح أزواج أبنائهم كما حرم على الأبناء نكاح أزواج آبائهم في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف فكل فرج حل للابن حرم على الأب أبدا المسألة العاشرة الأبناء ثلاثة ابن نسب وابن رضاع وابن تبن فأما ابن النسب فمعلوم ومعلوم حكمه وأما ابن الرضاع فيجري مجرى الابن في جملة من الأحكام معظمها التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وأما ابن التبني فكان ذلك في صدر الإسلام إذ تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ثم نسخ الله تبارك وتعالى ذلك بقوله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله وفي الصحيح أن ابن عمر قال وفي الصحيح أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزلت ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله وهذه هي الفائدة في قوله تعالى من أصلابكم ليسقط ولد التبني ويذهب اعتراض الجاهل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح زينب زوج زيد وقد كان يدعى له فنهج الله سبحانه ذلك ببيانه المسألة الحادية عشرة قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، حرم الله سبحانه الجمع بين الأختين كما حرم نكاح الأخت، والنهي يتناول الوطء فهو عام في عقد النكاح وملك اليمين، وقد كان توقف فيها من توقف في أول وقوعها ثم اضطرد البيان عندهم واستقر التحريم وهو الحق. المسألة الثانية عشرة، قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، تعلق أبو حنيفة في تحريم نكاح الأخت في عدة الأخت والخامسة في عدة الرابعة، في تحريم نكاح الأخت في عدة الأخت والخامسة في عدة الرابعة، وقال إن هذا محرم بعموم القرآن، لأنه إن لم يكن جمعا في حل فهو جمع في حبس بحكم من أحكام الفرج، وهو إذا تزوج أختها فقد حبس المتزوجة بحكم من أحكام النكاح وهو الحل والوطء، وقد حبس أختها بحكم من أحكام النكاح وهو استبراء الرحم لحفظ النسب، فحرم ذلك بالعموم. وهي من مسائل الخلاف الطويلة، وقد مهدنا القول فيها هنالك، والذي نجتزئ به الآن أن الله سبحانه نهاه عن أن يجمع، وهذا ليس بجمع منه، لأن النكاح اكتسبه والعدة ألزمته، فالجامع بينهما هو الله سبحانه بخلقه، وليس للعبد في هذا الجمع كسب يرجع النهي بالخطاب إليه. المسألة الثالثة عشرة، قوله تعالى إلا ما قد سلف، ليس هذا من مثل قوله إلا ما قد سلف في نكاح منكحات الآباء، لأن ذلك يكون قط بشرع، وإنما كانت جاهلية جهلاء وفاحشة شائعة، ونكاح الأختين كان شرعا لمن قبلنا فنسخه الله عز وجل فينا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد. في خلاصة ما ذكر ابن العربي رحمه الله أنها هذه من المحرمات، ذكر الربيبة أنها المربات في الحجر، التربية التنشئة، ومنه قوله تعالى في الوالدين كما ربياني صغيرا، رباه يعني أنفق عليه واحتضنه إلى أن كبر واستغنى. ثم هذه ربيبة لأنها مربات، ولكن ذكر الله أنها ربيبة في الحجر في قوله التي في حجوركم من نسائكم، يعني بنات نسائكم أي زوجاتكم. في هذا أنها تحرم بنت الزوجة إذا تزوج امرأة ولها بنت من غيره، فإن تلك البنت تحرم عليه حتى ولو طلق أمها أو ماتت أمها، حرمت عليه هذه البنت بنت زوجته. والصحيح أنها تحرم عليه حتى ولو كانت غير ربيبة، وإنما قوله التي بحجوركم أو التي ربائبكم وصف أغلبي، فلو أنهما رباها إنما تربت عند أبيها أو عند جداتها وهو لم يربها ولم ينفق عليها ولم يضمها مع أمها، إنما هي بنتها، فإنها تحرم عليه. هكذا ذكر ابن العربي أنه نقل عن علي إباحتها إذا لم تكن في الحجر، معنى أنه ما رباها، وإنما هي عند أبيها فلا تحرم عليه، ولكن أرد هذا. ولعله إذا ثبت عن علي أنه أخذ بالظاهر، ولكن الجمهور على أن بنت الزوجة محرم لزوج أمها سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره، سواء رباها يعني أنفق عليها وتغذت عنده مع أمها أو لم يكن ذلك، وسواء كانت من زوج قبله نكحها ولها بنت من غيره أو من زوج بعده طلق المرأة وتزوجت وولد لها بنات، فبناتها التي قبله التي من قبله والتي من بعده كلهن محارم له. هذا قول الجمهور. وكذلك بناتها بنت وبنت الزوجة محرم له أيضا وإن نزلت، وكذلك بنت ابن الزوجة إذا كان للزوجة ابن قبل أن يتزوجها لها ابنا وله بنت، أو بعدما طلقها صار تزوجت وجاء لها أبناء، فأبناء أبنائها وأبنات أبنائها كلهن يحرمن عليه، يكون محرما لهن. كان ابن العربي ما فصل في هذا، العلماء الذين يتوسعون فصلوا في ذلك في كتب الأحكام في كتب الفقه. ثبت أن أم حبيبة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أختها، قد سبق هذا، قالت يا رسول الله ألا تتزوج أختي؟ فقال أتحبين ذلك؟ قالت لست لك بمخنية، بمخلية يعني بمنفردة، وأحب من شاركني في خير أختي. قال إن ذلك لا يحل لي. قالت إنا كنا نتحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. فقال بنت أم سلمة؟ قالت نعم. قال إنها ولو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، لأنها بنت أخي من الرضاعة. زينب بنت أبي سلمة وبنت أم سلمة تربت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من محارمه، فدل ذلك على أن بنت الزوجة سواء كانت قبل أن يتزوجها لها بنت أو بعدما تزوجها أنها محرم. هكذا ثم شرط شرطا في الربيبة، قال من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. لقد فهم بعض العلماء أن قوله من نسائكم يدخل فيه أم الزوجة وبنت الزوجة، بمعنى أنه إذا عقد على امرأة ولها بنت ولها أم ثم طلقها قبل أن يدخل بها، لا شك أن بنتها تحل له لهذا النص، وأمها قال بعضهم أنها تحل له، يعني قوله من نسائكم يعني أمهات نسائكم وبنات نسائكم التي قد دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن حلت لك أمها أو حلت لك بنتها. ولكن تقدم ما ذكره ابن العربي أن أم الزوجة تحرم بمجرد العقد على بنتها ولو لم يدخل، وأما البنت فالنص صريح في أنها لا تحرم إلا إذا دخل بأمها، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. تكلم ابن العربي على الدخول، ما المراد بقوله دخلتم بهن؟ الفقهاء في كتب الفقه يجعلون الدخول الذي يكرر الصداق في قوله تعالى كما سبق، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فيقولون إنه يستقر الصداق كله إذا خلا بها، إذا خلا بهذه المرأة، فإن طلقها قبل أن يخلو بها رجع بنصفه. ما المراد بالخلوة؟ وما المراد بالدخول؟ دخلتم بهن؟ أكثر الفقهاء يقولون إذا أغلق الباب وأسبل الحجاب وكشف النقاب فإن ذلك خلوة ويعتبر دخولا يستقر به الصداق وتحرم به بنتها. ولكن هناك أقوال، قولا بدأ به أنه الجماع، لا تحرم عليه بنتها إلا إذا جامع الأم، الجماع الذي يحصل به يلزمه به الاغتسال وهو العلاج، وقولا أنها تحرم عليه بنتها باللمس والتقبيل، إذا لمسها بشهوة قبلها فإن ذلك يكون دخولا. والقول الثالث أنها تحرم بمجرد النظر، إذا نظر إليها لشهوة حتى ولو لم يكن هناك خلوة. لعل هذا لا يسمى دخولا، فإنه مثلا قد يطلب النظر إليها بعد العقد، يطلب أن نظر إليها يعقد عليها ثم ينظر إليها، قد يكون تكون معها أمها أو أبوها ونظره يكون نظر شهوة، ولا يسمى هذا دخولا. فلعل الصواب أن الدخول هو الوطء أو التقبيل ونحوه بشهوة مع الخلوة. ثم قال تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. الحليلة هي الزوجة، سميت بذلك لأنها تحل له يستمتع بها. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الكبائر: أن تزاني حليلة جارك، يعني زوجته. المراد زوجة الابن، ولم يفصلوا في هذه الزوجة هل تحرم على أبيه إذا عقد عليها ولم يدخل، أو لا تحرم على الأب إلا إذا دخل بها الابن. ولكن إطلاق الآية أنه إذا عقد عليها فقد صارت حليلة، حليلة له يعني حلالا له الاستمتاع بها، فتحرم على أبيه. ويقال كذلك في الأم، إذا عقد عليها أبوه مجرد العقد وإن لم يدخل بها حرمت على الابن، لأنها يصدق عليها أنها بنت، أنها زوجة أبيه. ذكرها الله تعالى بمن يكون محرما لها وتبدي له زينتها، في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. أبو البعل يعني والد الزوج، ابن البعل يعني ولد الزوج من غيرها. فهذا معنى حلائل أبنائكم متى عقد عليها ولو لم يدخل وطلقها أصبحت محرمة على أبيه، وكذا على أبي أبيه، على جده أبي الأب وجده أبي الأم. وإن على هكذا كذلك أيضا ذكر الله حلائل أبنائكم، وقيد ذلك بقوله: الذين من أصلابكم. فبعض العلماء وبعض المشايخ في الوقت خصه بولد الصلب الذي هو ولدك الذي من زوجتك، يعني بنته زوجته هي التي تحرم عليك. ذكر ابن العربي أنه يدخل في اسم أبنائكم ثلاثة: ابن زوجتك الذي هو ابنك، والثاني ابنك من الرضاع إذا أرضعته امرأتك، والثالث المتبنى الذي تتبناه وهو ليس ابن لك ولكن تنسبه إلى نفسك. ذكر أنهم كانوا في الجاهلية يستدعي أحدهم مولى له مثلا ويقول: هذا ابني، فيقال: ابن فلان، وإن لم يكن ابنا له بل هو مولاه يعني عتيقة، وذلك لأن زيد بن حارثة كان مملوكا لخديجة، وهبته خديجة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبقي عنده. جاء أبوه من قبيلته وطلب أن يذهب معه. اذهب معي يا زيد، أنا أبوك. النبي صلى الله عليه وسلم رخص له وقال: هو بالخيار، أتختارني أم تختار أباك الذي أنت من صلبه؟ فقال: لا أفضل عليك أحدا أبدا، اختار أن يبقى عند النبي صلى الله عليه وسلم. عند ذلك أعتقه وقال: هذا ابني. فكانوا يدعونه زايد ابن محمد. بعد ذلك نزلت الآية قوله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، يعني يسمى دعيا، ما جعله دعي. وقال تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا، يعني زوجته التي هي زينب بنت جحش وهي بنت خالة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أراد أن يطلقها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار عليه: أمسك عليك زوجك واتق الله. وكان يحب أن يطلقها حتى يتزوجها، وليس ذلك لعشق كما يقوله بعض المبتدعة أنه عشقها، وإنما أراد أن يتزوجها حتى يعلم الناس أن بنت الربيب ليست كبنت الصلب، وأنه يحل له نكاحها ولو كانت زوجة ربيبه، زوجة ربيبه. فلذلك أباح الله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. كان قد طلقها فزوجها الله نبيه، الله تولى العقد لها. كذلك قال تعالى: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، لأنه يسمى دعيا، فأنتم أيها المؤمنون لا تتحرجوا أن تتزوجوا زوجة ابنكم المتبنى الذي هو الدعي، لا حرج عليكم. وهذا هو السبب في أن الله قيد في هذه الآية الابن الولد بأنه ولد الصلب. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. قد يقول بعض العلماء في هذا الزمان إن زوجة ابنك من الرضاع حلال لك، ونحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم عمم بقوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكما تحرم زوجة ابنك من النسب فكذا ابنك من الرضاع. وقد يقال أيضا إنه من الصلب، فإن اللبن يضاف أيضا إلى الزوج، لأنه بسبب وطئه لهذه المرأة وحملها منه فكأنه من صلبه هذا اللبن هو السبب فيه، فلذلك ينسب إليه ابنك من الرضاع. وإن كان ابن زوجتك بعدما طلقتها، مثلا طلقتها وهي حامل وولدت وأرضعت بعدما ولدت ولدا أو أولادا، فإنهم ينسبون إليك، حيث أن ذلك اللبن أنت سببه الذي جاء بعد ولادتها ولو كان بعد طلاقها. فمتى أرضعت بذلك اللبن أحدا فإن زوجها يكون أباه، فعلى هذا تحرم زوجة الابن من الرضاع كما تحرم بالإجماع زوجة الابن من النسب. ثم قال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. كانوا في الجاهلية يجمعون بين الأختين وينكحون أكثر من أربع، فجاء الإسلام وحدد لهم أربعا وحرم الجمع بين الأختين، ومنع من ذلك ولو كان جائزا في شرع من قبلنا، كما روي أن يعقوب تزوج أختين. هكذا، فكان قبل ذلك مباحا، ولكن جاء الشرع بتحريم الجمع بين الأختين. ثم ألحق النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الجمع بين ذوات المحارم، فقال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، فإذا كان عندك زوجة حرمت عليك عمتها أخت أبيها ولو من الرضاع، وخالتها أخت أمها ولو من الرضاع، وحرمت عليك بنت أخيها، لا تجمع بين المرأة وبنت أخيها وعمتها، وكذلك بنت أختها، فكل ذلك داخل في الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، المرأة وبنت أخيها وبنت أختها. منع من ذلك بعض العلماء وقالوا إن هذا زيادة على ما في القرآن، القرآن ما ذكر إلا الجمع بين الأختين. نقول إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبين لكتاب الله، وعلل ذلك أيضا بقوله إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. عادة أن النساء يكون بين الزوجتين غيرة، تغار الزوجة على ضرتها، فإذا كانت أختها أو بنت أخيها أو بنت أختها أو عمة أو خالة، فغالبا أنهن يتهاجرن ويتشاجرن ويتقاطعن، وفي ذلك قطيعة رحم. وأبيح الجمع بينها وبين بنت عمها أو بنت خالها، لأنه ليس محرم. مثل بما إذا كانت إحداهما ذكرا حرمت عليه الأخرى، وهذا يكون في بنت العم في بنت الأخ وبنت الأخت، وأما بنت العم وبنت الخال فلا يحرم الجمع بينهما. ثم ذكروا أيضا هل يجوز الجمع بين أمتين أختين، يعني بين أمتين أختين يكونان سريتين يتسراهما. الصحيح أنه لا يجوز، بل إذا وطئ إحداهما لم يطأ الأخرى حتى يفارق الموطوءة، إما بإفك أو بيع أو هبة، يعني تخرج من ملكه حتى ولو كاتبها، فلا يطأ أختها حتى تنتهي كتابتها. هكذا وقاسوه على الزوجتين، لا تحل له زوجة حتى يطلق أختها وتنتهي عدتها. لذلك لا يبقى هو إلى أن تنتهي عدة المطلقة أو تاتق السرية. يذكرون أن هذا اعتداد الرجل، هل على الرجل عدة؟ قالوا نعم عليه عدة إذا كان عنده أربع زوجات وطلق واحدة، نقول له عليك عدة، لا تتزوج بدل المطلقة حتى تنتهي عدة المطلقة، لئلا يجتمع ماؤك في رحم خمس، لأن ذلك جمع بين أكثر من أربع، ولأنه لو مات فإن هذه المطلقة تلفة ما دامت في العدة. وكذلك يقال أيضا في من كان عنده أختان أطلق واحدة وأراد أن يتزوج أختها، نقول عليك عدة، تبقى لا تتزوج أختها حتى تنتهي عدة هذه المطلقة، فهذا اعتداد الرجل أنه يكون عليه عدة. هكذا في هذه الآية قال إلا ما قد سلف. الشيخ جزاك الله خير، يعني لو أراد أن يتزوج عمتها فهو إذا أطلق بنت هذه البنت ما يصبر البنت عشان يتزوج عمتها أو خالتها وتلحق بهذا؟ أحسنت، صحيح، يعني لا يتزوج عمتها حتى تنتهي عدة المطلقة، ولا يتزوج خالتها حتى تنتهي عدة المطلقة، وكذلك بنت أخيها وبنت أختها، إلا ما قد سلف، يعني ما سلف قبل نزول هذه الآية، أما بعد نزولها بينما كان عنده أختان يفارق واحدة منهما. قال ابن العربي رحمه الله تعالى الآية 16 وهي الآية 24 من سورة النساء، قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. فيها 21 مسألة، المسألة الأولى في سبب نزولها. روى أبو الخليل صالح بن أبي مريم الضبعي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أصبنا سبايا يوم أوطاس. يقول المعلق على أوطاس: أوطاس واد في ديار هوازن، فيه كانت وقعة حنين للنبي صلى الله عليه وسلم ببني هوازن، انتهى. يقول قال أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج في قومهن فكرههن رجال فذكروا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وقد خرج عن أبي الخليل مسلم وقد خرج ولا أو خرج خرج وقد خرج عن أبي الخليل مسلم والبخاري خرج يعني روى عنه مسلم. المسألة الثانية قوله والمحصنات، بناء حصن على المنع ومنه الحصن، لكن يتصرف بحسب متعلقاته وأسبابه. فالإسلام حصن، والحرية حصن، والنكاح حصن، والتعفف حصن. قال الله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة، وهو الإسلام، أحصن وهو الإسلام. وقال تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فهن الحرائر. وقال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء هن العفائف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحصنت يعني تزوجت. قال أحسنت يعني يخاطب أحسنت الرجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت يعني تزوجت. قال نعم. وقال صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، من أحسن منهم ومن لم يحسن. خرجه مسلم. وتصريفه غريب، يقال أحسن الرجل فهو محصن بفتح العين في اسم الفاعل، وأسهب في الكلام فهو مسهب إذا أطال القول فيه، وألفج فهو ملفج إذا كان عديما، ولا رابع لها والله أعلم. المسألة الثالثة في إشكالها، قال سعيد بن جبير كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يعلمها. وقال مجاهد لو أعلم أحدا يفسر هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل، وذلك لا يدريه إلا من ابتلي بالقرآن ومعانيه وتصدى لظن منتشد الكلام وترتيب وضعه وحفظ معناه من لفظه. المسألة الرابعة في سرد الأقوال، الذي تحصل عندي فيه 6 أقوال. الأول أن المحصنات ذوات الأزواج، قاله ابن عباس وابن مسعود وابن المسيب وغيرهم، وقاله مالك واختاره. الثاني ذوات الأزواج من المشركين، قاله علي وأنس وغيرهما. الثالث من جميع النساء الأربع اللواتي حللنا له، قاله عبيدة. الرابع أنهن جميع النساء على الإطلاق، قاله طاووس وغيره. الخامس المعنى لا تنكح المرأة زوجين. السادس أن المحصنات الحرائر، قاله عروة وابن شهاب. المسألة الخامسة في سرد الأقوال في قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم، فيه 3 أقوال. الأول قالوا بيع الأمة طلاقها، ذكره ابن عباس وأبي وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. وعن عكرمة عن ابن عباس طلاق الأمة ستة: بيعها وعتقها وهبتها وميراثها وطلاق زوجها. خمس. نعم ما عاد إلا خمس. خمس نعم. ها؟ زاد أنس بن مالك: وانتزاع سيدها لها من ملك زوجها عبده. الثاني: يعني به المرأة الحربية إذا سبيت فإن السباء ينسخ النكاح. الثالث: قوله إلا ما ملكت أيمانكم إلا الإماء والأزواج، وهو اختيار طاووس، وقال زوجك ما ملكت يمينك. المسألة السادسة: في تنزيل الأقوال وتقديدها. أما من قال إنهن ذوات الأزواج، فذوات الأزواج على قسمين: مسلمات وكافرات. والمسلمات على قسمين: حرائر وإماء، فيعمهن التحريم على هذا التأويل، ويرجع الاستثناء في قوله إلا ما ملكت أيمانكم إلى بعضهن وهن الإماء، أو إلى بعض البعض وهن المسبيات. فإن رجع إلى الإماء جملة فعليه يتركب أن بيع الأمة المزوجة فراق بينها وبين زوجها، وإن رجع إلى المسبيات وفيه وردت الآية فيكون التقدير: حرمنا عليكم كل ذات زوج إلا من سبيتم. وعلى أنهن جميع الإماء يكون التقدير: حرمنا عليكم كل ذات زوج إلا ما ملكتم. وأما من قال إنهن جميع النساء فيكون تنزيل الآية عنده: حرمنا عليكم من تقدم تحريمها مدبرا، تحريما مدبرا، وحرمنا عليكم جميع النساء إلا بملك نكاح أو شراء، وكلهن ما ملكت أيمانكم. وأما من قال إنهن جميع النساء إلا أربع، فدعوى أن هذه الآية نزلت بعد الآية الأولى في ابتداء السورة في الأربع، فإن ثبت ذلك تعذر ذلك له لفظا وبطل معنا على ما نبينه إن شاء الله تعالى. وقول مجاهد مقدر بنوع ونحو مما تقدم. وأما من قال إنهن الحرائر فيكون تقدير الآية: وحرمنا عليكم الحرائر من النساء وأحللنا لكم ما ملكت أيمانكم. المسألة السابعة: في الاعتراض على الأقوال. أما من خصصها في بعض النساء فيعترض عليه أن البعض يبقى حلا، والآية إنما جاءت لبيان المحرمات والمحللات منهن، فإن بقي من الأزواج له من الحرائر أو من المسلمات أو كل تأويل يقتضي بقاء بعضهن فذلك بعيد في التأويل مفسر للتنزيل. وأما من عمم جميع المسائل إلا الأربع فمبني على دعوى لا برهان لها أو لا برهان عليها. وأما من عمم في الكل فهو الصحيح، ويقع الاستثناء بقول إلا ما ملكت أيمانكم في الإماء أو في الزوجة والأمة، وهذا موضع الإشكال العظيم. المسألة الثامنة: في المختار. وهذا الشكل هو الذي منا إليه قديما وحديثا، وذلك أن من قال إن قوله إلا ما ملكت أيمانكم، وهذا المشكل هو الذي منا إليه قديما وحديثا، وذلك أن من قال إن قوله إلا ما ملكت أيمانكم راجع إلى الشراء والنكاح، فيعترض عليه بقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فقد ميز بينهما، ولم يطلق أحد من أرباب الشريعة على الحرة في ملك النكاح بأنها ملك اليمين، فإنها تملك منه ما يملك منها، أما إنه له عليها درجة. ولكننا نقول إن قوله إلا ما ملكت أيمانكم يرجع إلى الإماء، وقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم يرجع إلى من عدا المنصوص على تحريمهن. وأما من قال إنها في الإماء كلهن فإن ملك الأمة المتجدد على النكاح يبطله، فموضع إشكال عظيم، ولأجله تردد فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بيد أن الظاهر أن ملكا متجددا لا يبطل نكاحا متأكدا، ولو أنه ملك منفعة رقبتها لرجل بالإجارة ثم بيعها ما أبطل الملك المتجدد ملك منفعة الرقبة، فملك منفعة البضع أولى أن يبقى، فإن أحق الشروط أن يوفى بها أو يوفى بها به ما استحلت به الفروج، فعقد الفرج نفسه أحق بالوفاء به من عقد منفعة الرقبة. والذي يقطع العذر أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة ولم يجعل ما طرأ من العتق عليها ولا ما ملكت من نفسها مبطلا لنكاح زوجها، وعليه يحمل كل ملك متجدد. وقد بيناه في مسائل الخلاف وفيما أشرنا إليه هنا من الأثر والمعنى كفاية لمن سدد النظر، فوضح أن المراد بالمحصنات الجميع، وأن المراد بملك اليمين السبي الذي نزلت الآية في بيانه، وأما تحريم الأربع فيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. المسألة التاسعة قوله نعم نكملها حيث بعد هذا الدرس نتوقف إلى السنة في الدراسة إن شاء الله. في هذه الآية ذكر أن فيها إشكال، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، وذكر أن المحصنات يقع على المسلمات، المسلمة يقال لها محصنة لأنها أحصنت نفسها بهذا الإسلام، فيظهر أن المراد المحصنات يعني المسلمات، المسلمات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وقول ثاني أن المحصنات ذوات الأزواج، بمعنى أنها محرمة عليكم لأن لها زوج، ويكون هذا بسبب السبب الذي نزلت فيه هذه الآية، وذلك لأن المسلمين سبوا سبايا في غزوة حنين، ثم كذلك أيضا في شعب آخر وشعب أوطاس، وهؤلاء السبايا لهن أزواج فتحرجوا من وطئهن ولهن أزواج، فنزلت الآية فيها إلا ما ملكت أيمانكم حتى ولو كان لها زوج فإن سبيها يكون فراقا لزوجها، يكون زوجها قد فارقها وقد حرمت عليه وملكها ذلك الذي استولى عليها بملك اليمين. ومنهم من قال المحصنات العفيفات، ولا شك أن هذا كله قد جاء ما يدل عليه، فقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، ما المراد بالمحصنات؟ المراد الحرائر، لا يستطيع أن ينكح الحرائر، فمما ملكت أيمانكم يعني المملكات. فهذه الآية يراد بالمحصنات الحرائر. وأما في قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات، في قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فالمراد بالمحصنات هاهنا العفيفات، أي إنما تحل لك الكتابية إذا كانت عفيفة عرفت بعفتها، فإن هذا هو يسمى الإحصان. وأما قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، وقوله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، فالإحصان هاهنا أيضا هو من عرفت بالعفة، أي أنها عفيفة. فكان ابن العربي يجعل الآية عامة لهذا كله، أن المراد بالمحصنة يدخل في ذلك المحصنات المسلمات إلا ما ملكت أيمانكم، يدخل في ذلك أيضا العفيفات، يدخل فيه المزوجات التي لهن أزواج، ولكن استثنى الله إلا ما ملكت أيمانكم، فيكون المسبية ولو كان لها زوج الغالب أن زوجها كافر، لأنهم ما كانوا يسبون إلا نساء الكفار. فإن وقعة حنين كانت مع هوازن، وهوازن كانوا كفارا، فسبى النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم ونساءهم وهرب الرجال. ثم إنه بعد الوقعة والاستيلاء على السبي وعلى الأموال ذهب إلى الطائف وحاصرهم 40 يوما. هوازن رجالهم الذين هربوا رجعوا بعد ذلك مسلمين، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم أموالهم ونساءهم، ولكن حيث أنه قد استولى على ذلك خيرهم: هل تختارون السبي أو المال؟ فاختاروا السبي الذي هو نساؤهم وأولادهم، فرد عليهم سبيهم الذي سبي منهم النساء والأولاد، وطابت ذلك نساء نفوس المؤمنين. كذلك أيضا سبايا أوطاس هم أيضا ممن سبي في ذلك في تلك الغزوة الذين تحرج المسلمون أن يطأوهن ولهن أزواج، فأباحهن الله تعالى بملك اليمين. سمعنا قول بعض السلف أن الأمة طلاقها 6 أشياء: إذا طلقها زوجها طلقت، وإذا باعها سيدها بيعها طلاق، وإذا وهبها فإن هبتها طلاق لزوجها، لأن الذي ملكها بعد ذلك بالهبة أو بالشراء يعتبرها ملكا له، وزال ملك الرجل الذي أباءها. يقولون وإرثها طلاقها إذا مات سيدها وهي مزوجة ورثها أولاده فإنها تطلق، لأنه تغير المالك الذي زوجها. كذلك ذكروا أيضا أن من أنواع الطلاق عتقها إذا أعتقها سيدها ملكت نفسها. أشكل على ذلك قصة بريرة، ولكن لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها دل على أنها قد طلقت، يعني طلقت نفسها، زوجها ما طلقها بل كان يحبها ويتمنى أنها تبقى معه. خيرها صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. وبكل حال هكذا ذكر ذلك في قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم، بمعنى أنها ولو كانت مملوكة لغيركم ثم ملكتموها بالاستيلاء والسبي فإنها تحل لكم ولو كان لها زوج، لكن لما سبي سبي أوطاس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى ترع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. فدل على أن لهن أزواج وأن منهن من هي حامل، فلا يطأها ذلك السيد الذي صارت له بملك اليمين إلا بعد أن تضع حملها أو بعد أن يستبرئها ويتحقق براءة رحمها. بالحيضة الواحدة يبرأ رحمها. هذا هو المختار الذي أرجه ابن العربي أن الآية عامة في قوله والمحصنات من النساء، ولو كانت قد أشكلت على بعض الصحابة من هم المحصنات، وأن بعضهم يقول لو علمتم من يفهم هذه الآية ويعرف معناها لضربت إليه أكباد الإبل. ولكن إذا عرفنا من معنى كلمة المحصنات وما يدخل فيها عرفنا أيضا سبب النزول، ظهر بذلك أن المحصنات جميع من سمي بذلك أنهن حرام على الإنسان إلا بملك اليمين. والله أعلم. الله أكبر. أشهد أن محمدا رسول الله.

هي قصة صحيحة له القصص الحق الذي ليس فيه شبهة ولا ريبة. ثم أخبر بأنه سبحانه عليم بأهل الفساد وعليم بأهل الشر ونحوهم عالم بهم، وفي آل وعيد لمن كان كذلك، يعني إذا كان الله عالما بهم فلا يغفلون، لا يكونون منشغلين عن ربهم، لا بد أنه يعاقبهم على ما عملوه من الفساد ومن خلاف الحق واتباع الباطل. هكذا قال. ثم قول الله تعالى إن هذا لهو القصص الحق، يعني القصة الصحيحة. في ما ذكر عن عيسى وأمه، وإن الله تعالى لهو العليم بهم وبأهل الفساد، فإذا تولوا ولم يقبلوا فعددهم بذلك وأخبرهم بأن الله عالم بهم وبتوليهم. وقد ذكر أنهم تولوا لم يقبلوا المباهلة، الله تعالى عليم بأحوالهم ولا بد أنه يجازيهم على إنادهم. ثم ذكر هذه الآية آية شريفة، دعوة لهم ولأهل الكتابين إلى التوحيد. تعالوا أي هلموا وأقبلوا إلى أن نجتمع على كلمة واحدة تكون سواء، أي نكون فيها مستويين، وهي أن نعبد الله وحده، لا نعبد إلا الله، لا نعبد غيره ولا نتخذ إلها غيره، لا عيسى ولا عزيرا ولا غيرهم من الذين تعبدونهم، بل نعبد الله وحده هو الإله الحق. وكذلك أيضا نبطل من اتخذناهم أربابا، لأنهم قد اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، أي كهيئة الرب، حتى يعبد ويعظم كما يعظم الرب تعالى. هذا معنى لا نتخذهم أربابا من دون الله. فإذا أعرضوا وتولوا ولم يتقبلوا فأشهدوهم على إسلامكم، أقول اشهدوا علينا بأننا مسلمون ومستسلمون لأمر الله تعالى، وأنتم تعتبرون معاندين ومخالفين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية في ركعتي الفجر، يقرأ في الأولى آية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخره، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى آخر الآية. وكتب هذه الآية أيضا إلى هرقل لما كتب له كتابا يدعوه، ختم الكتاب بهذه الآية كما روى القصة أبو سفيان الذي حضر قراءة ذلك الكتاب، وذلك لأن فيها دعوة لهم إلى هذا النصف الذي هو الإخلاص والتوحيد. والله أعلم. جزاك الله خير وأثابك الله. ذكر الفقهاء أنه يجوز جمعه ولكن شرطه. في زاد المستقنع قال: ولريح شديدة باردة في ليلة مظلمة. فإذا اجتمعت هذه ليلة مظلمة حالكة ظلام والريح شديدة يعني تكاد أن تطير بها العباءات ونحوها وهي أيضا باردة أجازة، وإلا فلا. أما إذا لم يكن هناك هذا السبب فلا يجوز. جمع أحد مساجد سمعت بسبب البرد ولا بسبب المطر؟ الآن في بعض الأحياء جاءها رذاذ خفيف قبل أمس المغرب، مو بالبارح، قبل البارح. البارح جاء رذاذ خفيف، جمعت بعض المساجد يعني بس يتلمسون أي شيء. وقال ذكروا أنه يجوز لمطر يبل الثياب ولريح شديدة باردة في ليلة مظلمة. طيب الشيخ، الريح شديدة الآن مثل عندنا الآن المناطق الشمالية عرعر والجوف والغريات وطريف وحائل وما أشبهها، جاءهم عندهم ثلوج 5 درجات تحت الصفر، حتى بعضهم تحدث معي يقول أنهم يعني ما استطعنا نتوضأ صلاة الفجر، المصلي كلها تجمدت صار الماء ثلج، فماذا نصنع؟ هذه واحدة. الأمر الثاني ما تيممون تيممون، لكن يقول بعضهم يقول أنا كنت أخبئ ماء من الليل في مكان بعيد عن البرد، وإذا أصبحت صبيت عليه منحار بعد زيادة، بعد ما أقدر أتوضى فيه لازم أضيف إليه منحار. السخانات ما تشتغل؟ تشتغل السخانات، لكن ما يدخل فيها من بارد عشان يطلع، لأنه السخان نظامها إذا لم يدخل فيها ما طلع المن فيها، لابد يجي ماء، والماء اللي قبلها البارد اللي يغذيها تجمد. يعني الماء اللي فيها بيجمد؟ مهو بالماء اللي فيها الحار، الماء اللي حار فيها ما تجمد، الماء الذي يغذيها علشان إذا فتح الواحد البراد تصب عليه، لأنه ما يمكن تصب إلا إذا كان فيه ماء يعني يجري يدخل عليها عشان يطلع الماء الحار، والمغذي اللي يغذيها تجمد. الأمر الثاني يا شيخ، مثل هؤلاء ما يقال لهم جواز الجمع بين العشاءين وبين الظهرين؟ برد شديد، ثلج، شوارع بيضة كما رأينا في صور الجرائد وغيرها. يمكن ما يجوز، مو هذا يعني أحوج من المطر الذي يبل الثياب؟ هكذا ذكر يعني مشايخنا يعني الشيخ محمد رحمه الله منع وشدد الجمع بين الظهرين لأجل المطر، كان من جملة من جمع أجار لنا ونحن في إسبارة إمام جامعنا إمام المسجد أو جامع اسمه عمار بن محمد بن باز كبير قريب للشيخ بن باز رحمه الله، ولما جمع كان من جملة الذين يحضرون دروس الشيخ، عاتبه الشيخ على جمع بين الظهرين، ولما عاتبه جادل الشيخ وأخذ ناظر أنه جائز أنه جمع بسبب كذا وكذا وكذا، يوم اقتنع طرده الشيخ، لا اعتجف في الحلقة ولا اعتدرس علينا، وحرم من الدروس على الشيخ، وحرم أيضا من الدروس حتى على الشيخ عبد اللطيف بهذا السبب. كذلك لأنه ما تمت الشروط في ليلة مظلمة، إيه من أول أنا خبرته ظلام خبرته الرياض يمكن الشيء وراء يصل صحب كثيفة ولا في إنارة كافية أنت حنبلي الأحضر الشيخ رحمه الله محمد بن إبراهيم قال لو أنهم إذا جمعوا اكتنوا في بيوتهم ما فتح ولا دكان كان صار لهم عذر أما أنهم يجمعون الظهر مع العصر يقدمون الظهر إلى العصر ثم يفتحون دكاكينهم والأسواق تكون عامرة هذا يشتري وهذا يبيع وهذا يروح وهذا يجي هذا ما هو عذر تبين أن ما هناك عذر يمنعهم عذر صحيح يقول نريد نصيحة تحثنا فيها يا فضيلة الشيخ على صيام يوم عاشوراء يقول صيام يوم عاشوراء فيه فضل ورد فيه أحاديث ولكنها مختلفة وكلها صحيحة حديث بأن يوم عاشوراء كان المشركون يصومونه بمكة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه هكذا جاء هذا الحديث لكن جاء حديث آخر أنه ما صامه إلا بعدما قدم المدينة ورأى اليهود يصومونه فصامه وقال نحن أحق بموسى منكم هكذا جاء هذا السبب أنه صامه لهذا السبب وجاءت حديث في فضله أن صيامه يكفر سنة التي قبلها وأنه كان فرض أولا ونادى في الناس أن من أكل فليمسك بقية نهار ومن لم يكن أكل فليصم وكان ذلك دليلا على فرضيته وأنه كان فرضا وأنه بعدما فرض رمضان كان من شاء صامه ومن شاء تركه ولعل سبب هذا الاختلاف الكثير الأحاديث التي ذكرها المؤلفون كما في منتقى الأخبار وغيره مع اختلافها لعله دخل فيها شيء من الكذب وسبب الكذب من الرافضة وذلك لأنهم هولوا شأن هذا اليوم لأنه قتل فيه الحسين وعظموا الفعلة التي فعلت فيه وذكروا في أكاذيبهم أن الشمس أحمرت وأن السماء أحمرت شهرا بعد قتل الحسين وأن الأرض غبرت وأن الدم امتلأت به الأرض فلا يكادون يقلبون حجرا إلا وجدوا تحته دما فكل ذلك من أكاذيبهم التي يحتجون بها بتعظيم هذه المصيبة ونحوها هكذا ثم في القرن الرابع قويت شوكتهم وذلك لأن كثيرا من أئمتهم صاروا لهم سلطة سلاطين مثل آل بويه ونحوهم صار لهم سلطة، ولما كان لهم سلطة ولهم قوة ألزموا أهل زمانهم في القرن الرابع أن يجعلوه يوم مأتم، وصاروا يجعلونه من ذلك الوقت إلى هذا الوقت يجعلونه يوم مأتم. ولما فعلوا ذلك أراد بعض الجهلة من أهل السنة أن يغيظوهم، فصاروا يظهرون سرورا وفرحا وانبساطا في هذا اليوم، أي كما أنكم تحزنون فنحن نفرح، وتدعوا أيضا أحاديث مكذوبة انخدع بها حتى بعض العلماء أن من افتحل في يوم عاشورا لم ترمد عيناه أبدا، وأن من ادهن فيه بدهن كذا وكذا لم يصب ببرص بقية حياته، وأن من وسع فيه على عياله وسع الله عليه بقية حياته، وأن من فعل كذا، وكلها موضوعة. ذكر ذلك ابن رجب في لطائف المعارف ما رؤي في يوم عاشوراء من الافتحال والادهان والاغتسال ونحو ذلك كله موضوع من وضع هؤلاء الجهلة. الثابت الصيام، صيامه هو الذي ثبتت فيه السنة، حديث أبي قتادة وكذلك غيره من الأحاديث التي جاءت فيه في فضله وفي صيامه. ثم جاء في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، هكذا في صحيح مسلم. وظاهره أنه يجعل بدل العاشر التاسع، ولكن يذكره بعضهم بلفظ لأصومن التاسع مع العاشر، وإن كان الذي في صحيح مسلم لأصل من التاسع. ثم جاءت رواية أصوم يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود، وظاهر هذا أنهم لا يصومونه بل يصومون يوما قبله أو يوما بعده، ولكن الأكثرون على أن المراد صوموه وصوموا إليه يوما التاسع أو الحادي عشر، فيكونون يصومون يومين التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر. والرواية التي فيها صوموا يوما قبله ويوما بعده ضعفها كثير من العلماء، ولكن مع ذلك أجازوا أن يصوم ثلاثة أيام التاسع والعاشر والحادي عشر، وبالأخص في هذا الشهر، وذلك لأنه اختلف في دخوله. التقاويم جعلوا دخوله يوم الخميس الماضي، فيكون يوم الجمعة هو التاسع ويوم السبت هو العاشر على ما في هذه التقاويم، ولكن نظرا إلى أن هلال ذي الحجة دخل في يوم الاثنين، وأن يوم الثلاث الماضي تمام ثلاثين يوما لشهر ذي الحجة، فلو عملنا بما في التقويم لكان ذو الحجة واحدة وثلاثين يوما، فلأجل ذلك نقول إن هذا الشهر دخل في يوم الأربعاء، فيكون الخميس هو التاسع والجمعة هو العاشر. الذي يريد أن يصوم يومين يصوم هذين اليومين، الجمعة والسبت الخميس والجمعة، وإن صام اليوم التاسع الحادي عشر يوم السبت خرج من الخلاف حتى يصوم العاشر بيقين. وعلى كل حال فصومه فيه هذا الأجر، خصوصا في هذه الأيام لا يحس فيه بظمأ ولا بحر، وكذلك أيضا أي النهار قصير لا يحس فيه بطول ولا بتعب، فيحتسب ويصوم هذا اليوم أو هذين اليومين اغتناما للأجر والثواب. الشيخ الحدان أعلن أنه يوم الجمعة هو العاشر والخميس هو التاسع. صحيح، لو ما أعلن بناء على رؤية هلال شهر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما مست به وأظهر الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما مسها به قالت من أنبأك هذا قال مسني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة رب ابن

نعم.